بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان كلمتنا القصيرة في هذه الليلة: كيف تتخلص من همك؟ كيف تتخلص من همك؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال ابن القيم: إسناده حسن. وقال ابن حجر: أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. هذا الحديث نقب معه وقفات يسيرة. يقول أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال. وهذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، حيث يفزع من نومه ليوقظهم وينبههم إلى مآلهم وما سيقدمون عليه من أهوال. يا أيها الناس اذكروا الله، يحثهم على ذكر الله، وهذا دلالة على سبب النجاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. والذكر أقل درجات المحبة، لأن الإنسان إذا أحب أحدا لا يغفل عنه. فإذا غفل الإنسان عن ذكر ربه دل على قلة محبته. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى في الصور، حين ترتجف الأرض وتزلزل ويصعق الناس ولا يبقى إلا الحي القيوم. تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية في الصور، ينفخ في الصور فيقوم الناس قياما لرب العالمين، يذكر الناس بأهوال القيامة، وتذكر الأهوال يعين على ذكر الله عز وجل. قال يوسف بن أصباط: قال لي سفيان الثوري ليلة بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ. قال: فناولته المطهرة فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده وبقي متفكرا، فنمت حتى طلع الفجر، فقمت فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل على حالي تلك منذ تركتني أتفكر في الآخرة إلى هذه الساعة. وكان إذا ذكر الآخرة يبول الدم رضي الله عنه ورحمه. تفكر ما أمامك حين تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل والناس يغطون في عرقهم، ثم يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر تجر جرا لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر الزفرة فتجثو الأمم على ركبها، ثم تتطاير صحف الأعمال من آخذ بيمينه وآخذ بشماله، ثم يساق الناس إلى جهنم. فالمؤمن يجوزها على الصور وعلى الصراط الذي هو أحد من الموس وأدق من الشعر، وعلى جنبتيه كلاليب. تتفكر في هذه الأهوال، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كرره للتأكيد لأنه قريب من كل أحد. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، هذه تعزية من رب العباد لكل الناس، كلنا سنموت، لا يبقى أحد إلا الواحد الأحد. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حجباء محمول، هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. النعش سفينة الجميع، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه الآخر: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وهذا فيه جواز ذكر الإنسان ما عنده من الخير للعالم حتى يرشده للصواب، وأن ذكر الخير للاستفتاء لا ينافي الإخلاص. وقد علم الصحابة أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر الله، وقد قال: يا أيها الناس اذكروا الله، فقال: إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك دعائي كله. يقول علماء: أبي رضي الله عنه كان له وقت مخصوص في ليله يدعو فيه لنفسه، فلما رغبهم الرسول في الذكر وقد علموا فضيلة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخص وقتا من هذا الوقت للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: أجعل لك الربع من وقت دعائي. قال: فإن زدت فهو خير لك، ثم النصف، ثم الثلثين. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي يشتغل في وقت دعائه صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني من واظب على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يكفى كل هم، ثم يغفر له كل ذنب. إذا دعا الإنسان لأخيه المسلم يقول له الملك: آمين ولك بمثل، صحيح؟ إذا صلى الإنسان على نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرا، أيهما أعظم؟ أن يصلي الله عليك عشرا أم يقول الملك لك بمثل؟ لا شك أن عشرا أعظم، لذلك قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم من أعظم أسباب النجاة بعد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل غم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أردت أن تكفى همك وتطمئن في قلبك وفي حياتك إلزم هذين الأمرين: كثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة الاستغفار. بهذا ينقى القلب وينتفي عنه الهم والغم وينشرح. ولذلك قال ابن القيم عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أشرح ما بين السماء والأرض، وقد من الله عليه بذلك: ألم نشرح لك صدرك. والسعادة إنما هي سعادة القلب. قال ابن القيم: حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر. هل تشعر بنعيم في قلبك؟ ستجده في قبرك. هل تجد ضيقا في صدرك؟ ستجده في قبرك. حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم